الناصرة. وتزدهي مدينة الناصرة بحلة الميلاد، ويشرق البهاء في ربوعها الزاهرة، وترتدي شوق يسوع لفرحة الأولاد. يا ناصرة، يا نبض أمتنا وعطرها الذي يفوح، فيك السلام، منك السلام، لك السلام، لتهنئي بعيدك 2000، فأنت مثل العين، نورا، بشارة، محبة، سلام، حتى تظلي طاهرة حبيبتي يا ناصرة.